محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الإقرار، ولعل هذا الفصل هو الفصل الأخير في هذا الكتاب، وهو الإقرار بالمجمل. عندنا مفصل إذا قال عندي له 1000 ريال، عندي له 500 درهم، عندي له 10,000 ريال، فهذه مفصلة وموضحة ومبينة ولا إشكال فيها. ولكن عندما يقول عندي له مال، ما هو هذا المال؟ المال قد يطلق على الملايين، وقد يطلق على ريال أو ريالين أو 3. فإذا أقر بمجمل قلنا له وضح. لو قال عندي له شيء، ما هو هذا الشيء؟ يمكن يكون 100,000، ويمكن أن يكون عود أراك سواك، هذا نسميه شيء. فإذا أقر بمجمل قلنا له وضح، فإن أبى حبسناه حتى يتم التوضيح. لماذا نحبسه؟ يقول العلماء لأنه لو أقر بالمبلغ، قال 10,000 ريال وما سدد، فنقوم أو نعمل على حبسه لأجل السداد. فما دام أقر بالمال ولا ندري هذا المال ما هو، فيمكن حبسه ليوضح ذلك المال ليتأتى إلزامه به. وإذا قال عندي له 1000 ريال، 1000 ريال، الريال مرفع، 1,005 ريالات، 1,010 ريالات، فإن الألف يكون، فإن المبهم يكون من جنس المفصل، المبهم يكون من جنس المفصل. يعني الألف هذه نعتبرها ريالات، كما أوضح بقوله 1,000 ريال، 1,010 ريالات، 1,050 ريال، فالمبهم يكون من جنس المفصل. لو قال له هذه الأرض من هذا الحائط إلى هذا الحائط، فله ما بينهما ولا يدخل الحائطان. لو قال من هذا الجدار إلى هذا الجدار، أرض لزيد، ملك لعمر، فلا يدخل هذا الجدار ولا يدخل الجدار الآخر، بل له ما بينهما. وهذا ما سنقرأه هذه الليلة مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الإقرار بالمجمل، وهو محتمل أمرين. لو قال عندي له مثلا كذا كذا، يعني 5 ريالات، كذا 50 ريالا، كذا 5 ملايين، 50 مليون، إلى آخر، لازم يحتمل كذا ويحتمل كذا. عندي له مبلغ، المبلغ كم؟ يمكن المبلغ ريال، ويمكن المبلغ 100,000 ريال. عندي له دراهم، يحتمل هذا ولا، فالمجمل ما احتمل أمرين فأكثر. نعم. وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء. ضد المفسر. المفسر عندي له 100 ريال، يمكن نقول ادفع 1000، لا، يمكن نقول ادفع 10,000، لا، عندي له 100 ريال، مفصل هذا. لكن عندي له مبلغ، المبلغ هذا كم؟ ريال واحد، يمكن ريال واحد، ريالين، مليون، مليونين، إلى آخره. فيحتمل أمرين لا مزية لأي منهما على الآخر. نعم. إذا قال إنسان له، أي لزيد مثلا، علي شيء، علي شيء، ما هو هذا الشيء؟ أفصح وأبن ووضح. شيء، الشيء هذا كما قلنا يمكن أن يكون عود أراك، ويمكن أن يكون عقود من الذهب قيمتها ملايين الريالات، فهو لم يوضح المقصود. نعم. أو قال له علي كذا كذا، ما هو كذا؟ كذا ريال واحد، ولا كذا مليون، ولا عشرة ملايين، وإلا أكثر، وإلا أقل. تحتاج المسألة إلى إيضاح. نعم. أو كذا كذا. نعم. أو كذا وكذا. كذا وكذا، ألف ومئة، كذا وكذا، ما ندري. كذا يعني مبلغ، وكذا أضاف إلى المبلغ الأول شيء، يمكن يكون مليون وخمسمائة ألف، ويمكن يكون ريال ونصف، ويمكن يكون قرش وهللة، وهكذا. لم يوضح المقصود. نعم. أو له علي شيء وشيء. شيء، هذا السواك يكون شيء وشيء، يعني سواك ومثله سواق آخر، شيء وشيء. نعم. قيل له، أي للمقر، قيل له. نعم. يعني مثلا إذا قال هذا الكلام، رجعنا للمقر، قلنا وضح، قال لا، شيء وشيء. قلنا وضح، قال لا، شيء وشيء. نقول إذن سنحبسك حتى توضح. لماذا أمرنا عليه بالحبس؟ لأنه لو وضح ولم يدفع لحكمنا عليه بالسجن، فما دام أنه لم يوضح نحكم عليه بالسجن لأجل أن يوضح. قيل له، أي للمقر، فسر، أي فسر ما أقررت به. فسر، لماذا نلزمه أو نقول فسر؟ ليتأكد الإلزام، لأنه إذا قال شيء ولنا يمكن نلزمه بدفع مليون وهو ما عنده إلا ريال، يمكن نقبل منه ريال وهو عنده مليون، فنقول فسر ليتأتى إلزامه بما يفسر. نعم. ليتأتى إلزامه به، فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسر. قال لا، ما أفسر، حبس حتى يفسر. نعم. لوجوب تفسيره عليه. نعم. فإن فسره بحق شفعة، فإن فسره بحق شفعة، نقول صحيح، لأنها تؤول إلى المال. فإن فسره بحق شفعة قبلنا، لأن الشفعة تؤول إلى المال. ما هي الشفعة يا شباب؟ من يفسرها لنا؟ تعريف الشفعة مرت بنا قبل أيام. نعم يا جدي، أحسن. انتزاع. أوضح انتزاع. أحسن. نعم. ممن؟ وبس ولا بعد زيادة؟ لا، لازم من يضع الجواب، لازم جوابك سديد، لكن لازم أن يكون كاملا، لأنه ليست كل حصة شريك تنتزع. أنا وإن شركاء في أرض، أنا قلت أريد أرضي، حصتي من الأرض أريدها مسكن، ما تقدر تنتزعها. أنا لو قلت حصتي من الأرض أريد أن أهبها لأجل أن تكون مستوصف، لأجل أن تكون جمعية خيرية، لأجل أن تكون لجماعة القرآن، لأهل السنة، لكذا لكذا، فلا بد أن نقول بأن الشفعة انتزاع، كما قلت، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أما إذا انتقلت الحصة، أنا عندي قطعة أرض أنا وزيد، قلت نصيبي لبكر، نصيبي لهبة، نصيبي لفلانة، نصيبي للجمعية الفلانية، فهذا لا يمكن انتزاعها لأنها انتقلت بغير عوض مالي كذا. فنقول الشفعة تعريفها هي انتزاع حصة شريكة، معناه أنا وأن شركاء في أرض وهذه الأرض تسوى 100,000 وأنا وأن لنا كل واحد منا نصف هذه الأرض. جاء شخص وقال لي بع حصتك، الأرض تسوى 100,000 وأريد أن تبيع حصتك ب55,000 زيادة. قلت أنا بعت عليك حصتي بهذا المبلغ. عندما علمت أن قلت أنا شافع، بمعنى أنك تستطيع انتزاعها ممن اشتراها بنفس الثمن بدون زيادة ولا نقصان. فأنت أنا بعت حصتي مثلا ب50,000، تأتي أنت وتدفع 50 للمشتري وتكون الأرض كاملة لك، نصفها بملكك إياه سابقا والنصف الآخر آل إليك عن طريق الشفعة، آل إليك عن طريق الشفعة. فنقول يا بني الشفعة هي انتزاع، ما يحتاج إلى رضا، البيع لابد من رضا، لكن هذا لا، منزع انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه، بشرط أن يكون الانتقال بعوض مالي. أما إذا انتقلت نتيجة هبة، نتيجة صدقة، نتيجة وقت، نتيجة كذا وكذا، فلا يمكن أن ينتزعها. فيقول هنا فإن فسره بنحو شفعة، قال أنا عندي له كذا، فسر لنا، قال عندي له شفعة لأني أنا أو بعت أو اشتريت حصة شريكه ومن حقه أن يشفع في ذلك. نعم، فإن فسرها بحق شفعة قبل منه ذلك. نعم، أو فسره بأقل مال قبل تفسيره إلا أن يكذبه، لأنه يصرف عليه مال، يعني بأقل فسره قال عندي له حق. ما هو عود أراك؟ لأن العود هذا لو لاحظنا عند الباب يبيعونه بريال بريالين، فهذا يسمى مال ولا ما يسمى مال؟ مال، لا يسمى مال. فإن فسره ولو بأقل فإنه يقبل منه ذلك. نعم، إلا أن يكذبه المقر له. إلا أن يكذب، لا، أنت قلت عندي له حق وقلنا فسره، قلت عود أراك، لا كذب، ليس عود أراك، وإنما عنده لي أرض، عنده لي مبلغ 100,000 ريال وليس عود أراك. فإن كذبه المقر له قلنا له أبن. نعم، ويدعي جنسا آخر. نعم، أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره. نعم، وإن فسره أي فسر ما أقر به مجملا بميتة أو خمر. ميتة، الميتة ليست مال، والخمر كذلك لا يصح بيعه ولا تداوله، لم يقبل منهم. نعم، او كلب لا يقتنى، او كلب لا يقتنى، لان فيه كلب الصيد يقتنى، كلب الحراسة يقتنى، فكلب لا يقتنى فلا يبيع، فلا نقبل منه هذا التفسير. نعم، او بمال لا يتمول كقشرة جوزة او حبة برق. قشر جوز او جوز، او قصر حبة موز، ما في فايدة، او قشر من جوز او حبة برق، وش يسوي بالحبة؟ ما فيها فايدة. نعم، أو رد سلام، أو رد عندي له حق، قال ما هو؟ قال إنه قال السلام عليكم وما قلت عليكم السلام، وهذا حق. قال عندي له حق وما هو؟ قال عطس فحمد فلم أشمته، عندي له حق وما هو؟ مرض فلم أعده. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها من حق المسلم على المسلم، فنحن لا نقبل منه هذا الدعوى. نعم، أو تشريط عاطس ولهوي. نعم، لم يقبل منه ذلك. نعم، لمخالفته لمقتضى الظاهر، لمخالفته يعني هذا يخالف الظاهر، عندما يقول عندي له حق، فالحق الظاهر يقتضي أنه مال متمول ستطلعوا إليه الأنفس. أما قال السلام عليكم وما قلت عليكم السلام، أو عطس وحمد فلم يشمته، أو مرض فلم أعده، فهذا لا يقول. نعم. ويقبل منه تفسيره بكلب مباه النفع. إذا قال عندي له حق، قلنا ما هو؟ قال كلب، وهذا الكلب مباح النفع لأنه يستخدم في الحراسة، ويستخدم في الصيد، ويستخدم في مجالات نافعة، فإذا فسره بنحو ذلك قبل منه. لا صلها الحين، صلها. نعم. أو لوجوب رده، أو حد قذف، أو حد قذف. نعم. عندي له لأنه حق آدمي كما حق وقذفه ولم يقم عليه الحد لأجل القذف. نعم. وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به، المقر قال ما أدري، أنا أقررت لك النسيت، ما أدري ماذا أقررت به. نعم. حلف إن لم يصدقه المقر له. نعم. حلف وغرب له، حلف إنه لا يدري. نعم. وغرب له أقل ما يقع عليه الإسم. نعم. وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ ورثته. لا نقول للورثة إن مورثكم أقر بكذا، وإنه لم يدفع أو لم يؤدي ما أقر به، فيلزمكم الوفاء، إذا مات انتهى الأمر. نعم. ولو خلف تركا، ولو كان خلف مالا، المال يكون لورثته. نعم. لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف. نعم، حد قذف، وقد سقط بموت المقذوف وعدم المطالبة. مر بنا أيها الأحباب حد القذف، قلنا من العلماء من يقول بأنه حق لله، ومن العلماء من يقول بأنه حق للآدمي. هو حق، إما أن نقول حق لله، وإما أن نقول حق للآدمي، فما الفرق بينهما؟ أو ما ثمرة الخلاف؟ سؤال، أنا سألت السؤال هذا عندما مررنا بالعبارة، سألت قلت ما هي ثمرة الخلاف؟ بعض العلماء قالوا الحد القذف لله عز وجل، البعض الآخر قالوا حد القذف للآدمي للمقذوف، فهو حق وثابت وفيه 80 جلدة. طيب ما هي ثمرة الخلاف إذا قلنا لله أو لآدمي؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ قلنا حقا لله. ليس هذا هو الجواب. نعم، أحسنت، هذا هو الجواب. إذا قلنا أنه حق لله لا يسقط، لا بد من إقامة الحد عليه. كالزنا مثلا، إذا ثبت، لو قال مثلا المرأة التي فعل بها أنا سمحت، يمكن نسمح؟ لا، حق لله لا بد من إقامته. وإذا قلنا حق للآدمي، فإذا سمح الآدمي قلنا خلاص، ما لا نحتاج إلى شيء، تنازل عن حقه. إذا قلنا حق لله كشرب الخمر مثلا، شرب الإنسان الخمر لا بد من إقامة الحد عليه، ولا يمكن لأي أحد أن يتنازل عن إقامة الحد. وإذا قلنا بأن حد القذف للآدمي فنرجع إليه، فإذا طالب أقمنا الحد، وإذا عفى وتنازل وسمح انتهى الأمر. يعني الجواب عكس ما قلت. نعم. وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحوه قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد. نعم. وإن قال إنسان عن إنسان له علي 1000، له علي 1000 وسكت، نرجع في تفسير هذا 1000 إليه. ألف درهم، ألف دينار، ألف ريال، ألف جنيه، ألف هللة، ألف قرش. إذا قال له علي ألف ولم يوضح رجع بتفسير الألف إليه لأنه هو الذي أقر بهذا المبلغ. نعم. رجع في تفسير جنسه إليه أي إلى المقر لأنه أعلم بما أراد، لأنه أعلم بما أراد. هل أراد ألف ريال ولا ألف درهم ولا ألف روبية ولا ألف دينار ولا ألف جنيه وإلا كذا وإلا كذا. نعم. فإن فسره بجنس واحد من ذهب أو فسره بجنس واحد، قال ألف جنيه ذهب ألف درهم فضة قبلنا منه، وإن قال ألف خمسمائة جنيه وخمسمائة ريال قبلنا أيضا لأنه أدرى بما أقر به. نعم. فإن فسره بجنس واحد، جنس واحد من ذهب أو فدة أو غيرهما، أو فسره بأجناس قبل منه ذلك، يعني قال ألف لكن 250 دينار و250 ريال و250 درهم و250 مثلا دينار، نقبل منه هذا. نعم. قبل منه ذلك لأن لفظه يحتمله. وإن فسره بشيء ما يمكن يحتمل، له علي ألف، وش الألف هذه؟ قال ألف كلب، تبغى بالكلاب تجمعها ألف كلب، كلب واحد يمكن يكون للصيد أو الحراسة، لكن ألف كلب وين تربطها فيه وين تحطها؟ فلا نقبل منه، فإذا فسره بما لا يمكن قبوله فلا نقبل منه. نعم. وإن فسره بكلاب لم يقبل. نعم. وله علي ألف ودرهم. وله علي ألف ودرهم. عندنا الآن شيء مبهم، وعندنا شيء مفصل. ألف ما ندري في الألف، لكن قال ودرهم، فنجعل المجمل من جنس المفصل. ألف ودرهم، فنجعل الألف دراهم. ألف ودينار، يكون الألف دينار من جنس الدينار المفصل. ألف ودولار، فيكون الألف هذا دولارات من جنس الدولار المفصل. نعم. أو ثوب ولهو، أو ألفون ألفون وثوب. ماذا عندك؟ قال عندنا معاملة وبيع وشراء وكذا، وفي ذمتي له الآن ألفون وثوب. الألف هذا اللي هو غترة ولا شماغ ولا طقية ولا مشلح ولا ثوب؟ ما دام قال ألفون وثوب، فالألف يكون ثياب، يكون من جنس المفصل، ولا يمكن أن يقول ما دام قال ألف وثوب أريد الألف تكون كلها مشالح والثوب يكون مستقلا، فيكون المبهم أو المجمل من جنس ذلك المفصل. نعم. أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهما. ألف وخمسون درهما، فلا يمكن أن يقول ألف دينار وخمسون درهم، لا، مدام قال ألف وخمسون ووضح الخمسين بأنها دراهم فيكون الألف من جنس تلك الدراهم. نعم. أو خمسون وألف درهم. نعم. أو ألف إلا درهم. ألف إلا درهم يعني 999 درهم. نعم. فالمجمل المفسر بقى يكون من جنس المفصل المفسر. نعم. وله في هذا العبد شرك أو شركة، أو هو لي وله، أو هو شركة بيننا، هذه الدار بيني وبينه، يعني منافقة. هذه السيارة مشتركة بيني وبين محمد، هذه الأرض مشتركة بيني وبين علي، نعرف أنه أقر بالنصر. نعم. أو له فيه سهم، رجع في تفسيره في تفسير حصة الشريك إلى المقر. نعم. وله علي ألف إلا قليلا يهبل على ما دون النصف. على ما دون النصف. نعم. وإن قال المقر عن إنسان له على علي ما بين درهم وعشرة، ما بين درهم، ما بين درهم وعشرة. فإذا أردنا أن نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره تسعة عشرة، فقال ما بين درهم إلى عشرة، نستبعد درهم من هنا ونستبعد العشرة من هنا، يكون الباقي ثمانية، أقر بثمانية. ولو قال له علي من درهم إلى عشرة فيكون له تسعة. فرق ما بين درهم وعشرة، يعني الأعداد التي بين الدرهم والعشرة، نستبعد الدرهم ونستبعد العشرة ونأتي بالخلاصة فنجدها ثمانية. مسألة ثانية، من درهم إلى عشرة، فنستبعد الدرهم وندخل العشرة فيكون الذي أقر به تسعة. نعم. وإن قال المقر عن إنسان له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأن ذلك هو مقتدى لفظه. نعم. وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة أو نعم. قال له ما بين علي درهم إلى عشرة، فالعشرة تدخل فيكون تسعة. نعم. أو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. لزمه تسعة. لعدم دخول الغاية. نعم. وإن قال أردت بقولي أردت من درهم، أردت بقولي من درهم إلى عشرة، يعني مجموع الأعداد، يعني اثنين وثلاثة واربعة خمسة وستة وسبعة وكذا إلى آخره، فله خمسة وخمسون، نجمعها جميعا. نعم. وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموعة مجموع الأعداد، أي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، لازمه خمسة وخمسون. نعم. وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، نقول أرض فلان وين؟ قال من الحائط هذا إلى الحائط هذا، فلزمه ما بين الجدارين. نعم. لا يدخل الحائطان، لا يدخل الحائط. نعم. وله علي درهم فوق درهم، له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو دون درهم، فمعناه أقر بدرهمين. نعم. وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو قبله أو فوقه أو تحته، أو قبله أو فوقه أو بعده، معناه درهمين. نعم. أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم أو درهم بل درهمان، لزمه درهمان. نعم. وإن قال إنسان أن آخر له علي درهم أو دينار، له علي درهم أو دينار، لزمه أحدهما، إما درهم أو دينار، وإذا قال درهم بل دينار فهذا حكم آخر. نعم. أو لزمه أحدهما ويرجأ في تعيينه إليه، درهم أو دينار، فنرجع في التعيين إليه، هل الذي في ذمتك أنت تأكدت منه هل هو درهم أو دينار؟ إذا قال درهم ألزمناه، وإذا قال دينار ألزمناه، لكن لو قال درهم بل دينار لزمه الاثنان. نعم. لأن أو لأحد الشيئين. نعم. وإن قال له درهم بل دينار لزمه. نعم. وإن قال المقر له علي تبر في جراب، أو قال له علي سكين في قراب، أو قال له فص في خاتم وله كثوب، وإن قال المقر له علي تبر، وإن قال المقر له علي، وإن قال المقر له علي تبر، هو اللي تكلم له، يعني لزيد لعمر لباكر. نعم. وإن قال المقر له، وإن قال المقر له علي تبر تمر في جراب، أو قال له علي سكين في قراب، نعم، أو قال له علي فص في خاتم. نعم. أو قال له علي فص في خاتم وله كثوب في أو منديل، أو ثوب له علي ثوب في منديل. نعم. أو عبد عليه عبد علي عمامة، أو دابة عليها سرج. نعم. أو زيت، أو زيت في زق. نعم. فهو مقر في الأول دون الثاني. نعم. وكذا لو قال له عبامة على عبد، له إمامة علي على عبد، أو فرس، أو فرس سر، أو فرس رجع، أو سيف في قراده ونهبه. نعم. وإن قال له خاتم فيه فص في الأول، وإن قال له خاتم فيه فص، فهو مقر في الاثنين، فرق بين خاتم في أو فص في خاتم أو خاتم فيه فص، فإذا قال له علي فص فيه خاتم فهو مقر بالأول، وإذا قال فص في خاتم فيه فص فهو مقر بهما. نعم. وإن قال له خاتم فيه فص أو سيف بقراب كان إقرارا بهما بهما جميعا، وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل قوله. نعم. وإقراره بشجرة، قال هالشجرة هذه الزيت وهالشجرة هذه العمر، ليس إقرارا بالآن، لأنه قد يكون إنسان زرع تلك النخلة أو هذه الشجرة في أرض غيره، فإقراره بالشجر ليس إقرارا بالأرض. نعم. وإقراره بشجر أو شجرة ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها إذا قلعت هذه الشجرة لا يملك أن يغرس مكانها في تلك الأرض، لأنه أقر بالشجرة، فربما أنه استأذن في زراعتها فأذن له، والأرض تكون ملكا لصاحبها. نعم. ولو